أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه ورحمته أن يرزقنا الفردوس الأعلى وهو عنا راض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وتعالى على ما أمده وأولاه علينا من الإنعام والإكرام والخير الكثير. يقول الرب عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. ويقول الرب: واتقوا الله حق تقاته. ويقول الرب: وسارعوا إلى مغفرة من ربه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لقد خلقنا الله عز وجل وأمرنا بالتقوى، هيأنا لأمر عظيم، خلقنا لمعرفته وعبادته، أمرنا بالتوحيد والطاعة، أخذ علينا المواثيق، ارتهن بحقه نفوسنا، ووكل بنا الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تعملون. فمن أهم المهمات وأعظم القربات الاجتهاد في زيادة الإيمان وتحصيل التقوى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله عز وجل يرزقنا أن تطيب حياتنا بذكره، وأن تنشرح صدورنا ويصلح حالنا وبالنا بمعرفة ما أعد لنا من النعيم المقيم. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الشيخ السعدي: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام. وهي دي بقى الإشكالية، عشان تصلي للجنات يوم الجائزة، يوم السعادة، يوم السرور والحبوب، عشان تصلي للجنة وتقرب ليك الجنة، لابد من عمل في الدنيا. يعني تقومي بما عليك من إيمان القلب التام اللي بيستلزم منك أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا، وعند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين. اليقين ده اللي هو العلم التام الموجب للعمل. أيضا عند الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الإسلام والخاتمة الحسنة، وفي القبر في سؤال الملكين للجواب الصحيح: إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيهديهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الأنبي أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن. فظاهر القول لفظ اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائق من حقائقه ومعانيه بالجنان. سبحان الله. ظاهر العمل حركة الأبدان، باطنه ما يقوم في القلوب من حقائق ومقاصد الإنسان. ولذلك هو إيه الفرق بين المؤمن والمنافق؟ المنافق يظهر خلاف ما يبطن، يأتي بظهر الإسلام دون حقائق الإيمان. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. وذلك لم ينفع فكان من أهل الخسران، بل كان في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن بين أصول الإيمان اليقين بحقائق اليوم الآخر الذي دائما يقرن بالإيمان بالله. سبحان الله، فين عملك؟ فين شغلك؟ فين بذلك؟ لماذا تقرب لك الجنة؟ لماذا؟ تخيلي انت هتعدي، يعني انا هقول لك اختصار اليوم الاخر، في يعني اختصار عشان توصلي في الاخر ان الجنة تقرب لك بعد المراحل دي كلها. وسبحان الله، يعني العلماء جمعوا ورتبوا تقريبا اليوم الآخر، دي مسألة مهمة، إن اللي هيحصل يوم القيامة وما يكون فيه جاء في الكتاب والسنة، ذكر قيام الناس والحوض والميزان والصحف والحساب والعرض وقراءة الصحف وطير الصحف والكتاب والصراط والظلمة. إزاي ترتب؟ الظاهر والله أعلم، وده القرار المحققون من أهل العلم، إن ترتيبها كالآتي، وده اجتهاد والله أعلم، اجتهاد العلماء. إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليه. فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل، ربي يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ولا مبدلين ولا ولا محدثين ولا مغيرين، اللهم ثبتنا. فيرد العبد على الحوض ويسقى منه، فيكون أول الأمان لي أن يكون شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يعجل الله عز وجل حساب الخلائق. في الحديث الطويل المعروف: اسألوا آدم ونوح ثم إبراهيم ثم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم وسيدنا موسى وبعدين نبينا عيسى، نبي الله عيسى، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا محمد، ويصفون له الحال، وأن يقي الناس الشدة بسورة الحساب يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلواتهم، فيقولون هم للنبي: اشفع لنا عند ربك. فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي عند العرش فيخر ساجدا فيحمد الله عز وجل بمحامد، ويفتح الله عز وجل عليه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. ثم بعد ذلك العرض، هو عرض بالأعمال، ثم بعد العرض يكون حساب. وبعد الحساب الأول يتطير الصحف، الحساب الأول ده من ضمن العرض لأن فيه جدال ومعاذير. ثم بعد ذلك تتطير الصحف، ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين، يا رب اجعلنا منهم، وأهل الشمال كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم، نسأل العفو والعافية، فيكون قراءة الكتاب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون في حساب أيضا، نقاض على المعذرة وقيام الحجة لقراءة ما في الكتب. ثم بعد ذلك الوزن، هو الميزان، توزن الأشياء. ثم بعد الميزان بينقسم الناس لطوائف وأزواج. أزواج بمعنى كل على شاكلته، كل شكل شكله. وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء إبراهيم، ولواء موسى إلى آخره. وبيتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله. الظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا متشابهين، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني بأزواجهم وأشكالهم ونظائرهم. فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلم مع الظلم، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة مع منكر، وهكذا. ثم بعد ذلك يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله. فيسير الناس بما يعطون من الأنوار حسب أعمالهم، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا صاروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون ربنا يعافينا فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين ويتهافتون في النار، يمشون وإمامهم الشيطان وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط ويسأل الله عز وجل له ولأمته فيقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، وكل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله. فيمضي من غفر الله له ويبقى في النار، يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله عز وجل أن يعذبه بعدله. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، الساحات، ساحات عظيمة جدا ربنا أعدها، يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلون الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم، إلى آخر ما يحصل مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا من سخطه والنار. اللهم لقنا حجتنا في القبور، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وأن نحاسب حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله عز وجل جل وعلا لي ولكم ولأحبابنا ولأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أحبه أحبنا أحببناه فيك وأحبنا فيك المغفرة والرضوان، وأن لا يؤخذنا بسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، فإنه سبحانه وتعالى أهل الجود والكرم والمغفرة والرحمة. نبدأ بالراحة كده آية آية من الآيات اللي ذكرها الرب عز وجل، الآيات اللي بتخبرك كيف يكون جائزة، كيف يكون يوم جائزة. سبحان الله، يعني ما أخبر الرب عز وجل عنه من وصف بالتفصيل للجنة بالتفصيل. وأن الله عز وجل يخبرنا كيف أن الجنة تقرب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة هي التي تأتي إليك. كل الشيخ السعدي رحمه الله بعد ما وصف الرب عز وجل النار وكلام النار وماذا يحدث في النار ومن الذي يدخل النار، الذي مناع للخير، المعتدي، المريب، المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، الذي كان في الضلال البعيد. وتقول جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. بعد ما يضع الرب العزة قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه فتنزوي بعضها على بعض، فتقول النار: قط قط، قد اكتفيت وامتلأت، وأزلفت الجنة، أي قربت، بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور. وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم، لأجل المتقين لربهم. سبحان الله. التاركين للشرك صغيره وكبيره، الممتثلين لأوامر ربهم، المنقادين إليه. سبحان الله. ثم يقول الرب: يقال لهم على وجه التهنئة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذه الجنة وما فيها. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هي التي وعد الله كل أواب رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه، بالاستعانة به، بدعائه، بخوفه، برجائه، لكل أواب. هل أنت من الأوابين؟ هل أنت رجاع إلى ربك؟ هل تقوم بالتوحيد؟ تفرد الله بالطلب؟ هل تفرد الله بالمحبة، بالرجاء، بالخوف؟ هل أنت يعبد الله باسم الأول، الأول ربنا، قبل كل الناس، قبل كل الأهواء، قبل كل الموبايل، قبل كل حاجة؟ إيه اللي في حياتك الأول؟ ها، ربنا الأول. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت. من تحقق العبودية إنك تقدم ربنا الأول، فماذا يفعل لك الرب؟ أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو فهل ترى؟ نرد إلى أوطاننا ونسلم. لكل أواب حفيظ يحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على على أكمل الوجوه، يحفظ حدود الله عز وجل. ولذلك من خشي الرحمن بالغيب. بصي الوصفات، يبقى أول وصف أواب، لكل أواب اكتبي واحد أواب، شديد الرجوع، شديد الرجوع إلى ربي كل لحظة: يا رب عايز أكل، أطعمني يا رب، ألبس، اكسيني يا رب، أنا ضل هديني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أواب: يا رب اهدي الأولاد، يا رب مسكن طيب، يا رب سع الصدر، يا رب انشرح الصدر، يا رب إجابة الدعاء، يا رب اهدي المسلمين، يا رب عف المسلمين، يا رب الفردوس الأعلى، يا رب حج وعمرة، يا رب الثبات حد الممات، يا رب حسن الخاتمة. أي حاجة عايزاها نفسك قايمة عليكي: يا رب اكفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. افضلي متواصل الجاء ربنا في كل لحظة، يبقى اسمك ايه؟ أواب. ماشي كده؟ يبقى الأواب ده ايه؟ رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكر حبه، الاستعانة به، الاستعاذة به، خوفه، رجاؤه، التعلق به. طب أنا ماليش غيرك. مش كان الشيخ محمد حسين يعقوب يقول: يا رب أنا ماليش غيرك، أبات واصحى في خيرك ما تحوجنيش غيرك، ماليش غيرك. أي طلب أطلبيه من ربنا، سيبك من الزوج، مش قصدي تطلقي، انا قصدي سيبك ما تطلبيش منه هو الاول، ما تطلبيش من ابوك وامك الاول، ما تطلبيش من ولادك الاول، مش هم الاول، ربنا الاول، ليس قبله شيء. عايزه اي حاجه؟ احتياج نفسي، بدني، احتياج مالي، ادي يا ربنا الاول عشان تدخلي في معنى الاول. طيب حفيظ، النبي يحافظ على امر الله عز وجل. الحفاظ ازاي؟ ياتمر بامر الرب، كل ما امر الله عز وجل به يفعله. اللهم اجعلنا من الحافظين، الحافظات للغيب، اللهم اجعلنا من الصالحات المؤمنات الحافظات للغيب بما حافظ الله. الفتن جايه منين؟ ما بقاش بقى فيه خيانات، بقى فيه خيانات. قبل ما تخوني زوجك انت بتخوني ربنا، انت بتخوني ربنا، لان في إيه؟ الزواج ده عهد، ميثاق بينك وبين ربنا الاول فيه، يعني انت بتعقدي عقد مع ربنا في الشخص اللي قدامك اللي هو زوجك ده. بتخوني بالعين، بتخوني بالنظر. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فحش تخوني، لازم تبقي حفيظة. يعني إيه حفيظة؟ تحفظي كل ما أمر، ما تبصيش على حد، ما تبصيش على ولا رجل إلا زوجك. حافظة للغيب، قد بصر، احفظي ماله، احفظي يرضه، أن تكوني أواب حفيظة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. لمين يا رب؟ لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. الله أكبر، ودي علامة الإيمان، ودي علامة الإيمان، أي خوفه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه أي مغيبه عن أعين الناس. وإيه دي الخشية الحقيقية؟ لما أنت تخشي ربنا قدام الناس بس، دي اسمها إيه؟ يعني أنت عندك بتعملي خشية في حال نظر الناس وحضورهم. ممكن يبقى في، ممكن تبقى رياء، ممكن تبقى سمعة، مش هتدل على الخشية. الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. شوفي، وده دعاء عمار بن ياسر، شهر عن عمار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم، رائع. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدي. فإنك تخشي الله عز وجل وانت بعيد عن الناس، انت لوحدك بتعملي ايه؟ وانت لوحدك بتعملي ايه مع الموبايل؟ بتعملي ايه وانت بتتكلمي في التليفون؟ بتعملي ايه من ورا زوجك؟ بتعملي ايه من ورا ابوك وامك؟ بتعملي ايه؟ ما يدور في قلبك وانت قاعده مع الناس بس من جوه شغال؟ ما هو جوه شغال. بتخوني خيانات بالعيون؟ يا رب احفظ أعيننا وسمعنا وأبصرنا وقلوبنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. يبقى الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب في مقابل الشهادة، يعني الإيمان والخشية، حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لا اختياريا، اللي هو زي الإيمان بالغيب كده، بحيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله، وهذا هو الظاهر والله أعلم. يعني العبد بيعمل إيه؟ بيخشى الله عز وجل بالغيب. يعني إيه؟ يعني يؤمن بالله بالغيب، يؤمن، لا يرى الله عز وجل في الدنيا، لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء، لا يرى في الدنيا. إمتى هترى الله عز وجل؟ في الجنة وفي القيامة. لو أنت من المؤمنين مش هيكون بينك وبينه حجاب، لكن الرؤية، رؤية النعيم التمتع في الجنة. لكن في الدنيا لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء. جزاء، مش أنت آمنتي بالله بالغيب أيضا يوفقك أنك تريه عز وجل، وتيه هو ده يوم المزيد، هو ده يوم الجائزة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، شوفي، وجاء بقلب منيب أي وصفه الإنابة، وصف القلب إيه؟ الإنابة إلى مولاه، وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. الله أكبر، إيه الكلام الجميل ده، إيه الجمال ده، يعني قلب منيب إلى ربك، بتدوري، مش بتدوري الحلال والحرام، بتدوري إيه اللي يرضي ربك عز وجل، الودود البر الرحيم الذي يحبك، بتبحثي عن مراضيه. شوفي، وجاء بقلب منيب إلى مولاه، إيه اللي يرضي الرب؟ بتبحثي عن مراضيه في كل حركة وسكن. الأسبوع اللي فات كان واحد في العناية المركزة، شاب عنده 21 سنة، سبحان الله، صاحبتنا دكتورة في العناية المركزة بتحكي، بتقول شاب عنده كانسر انتشر في جسمه كله، حالته متأخرة جدا، فبتقول دخلت أمر عليه عادي في العناية المركزة زي باقي الناس. لفت نظري، بتقول الولد 21 سنة ما بيسيبش المصحف من إيده، يفتح يحفظ آيتين ويقفل يسمعهم، ويفتح يحفظ ويقفل يسمع. فبتقول له أنت بتعمل إيه؟ قال لها بس الأول قولي لي، هو العصر أذن؟ قالت له أنت بتصلي؟ قال لها أه طبعا. قالت له بتصلي ازاي؟ قال لها بقوم اصلي، بقوم كل صلاة اصلي. تخيلي، وهو مريض جدا، بتقول جدا جدا جدا، بتقول انا لسه واقفة جنبه فاستغربت جدا ان هو بيقوم لكل صلاة، ها العصر اذن؟ لسه ما اذنش. فقال الحمد لله، وتوفاه الله عز وجل وهو ماسك مصحفه وبيسأل عن الصلاة. طب اخبار الاصحاء عاملين ايه؟ أخبار اللي في عافية إيه؟ أخبار اللي عايشين يرون نعم الله تترى عليهم عاملين إيه؟ وجاء بقلب منيب. طب دول الأتقياء الأبرار ماذا يقال لهم؟ يقال لهم ادخلوها بسلام. الله أكبر، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنقص. خلي لما الملائكة تقول لك خلاص ادخلي الجنة بسلام، ادخلي الجنة بسلام، طب ايه الأعمال اللي أنا أعملها دلوقتي ممكن تدخلني الجنة بسلام؟ ها، ايه الأعمال اللي أنا عملتها دلوقتي فعلا أدخل الجنة بسلام؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أول حاجة أفشوا السلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام بين الناس. سبحان الله، الناس دلوقتي ما فيش سلام مع حد، ولو قلت لحد السلام عليكم محدش بيرد عليك، انت افشي السلام. هي لو ما ردتش في ملك مكانها بيرد، مش مشكله، كده كده خدتي اجر. افشوا السلام واطعموا الطعام، اطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. يبقى يوم الخلود عشان يدخلوا بسلام الجنه، يقول رب عز وجل ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لا زوال له ولا موت ولا أي شيء من المكدرات إلا النعيم المقيم. شوفي يقول الرب عز وجل كمان في الوصف ده، مش بس دخولها بسلام ذلك يوم الخلود، ده لهم ميزة، عندهم ميزة مش عند أي حد خالص. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون، كل ما تعلقت به مشتهياتهم هو حاصل لهم، ولهم فوق ذلك مزيد ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقاء من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تخيلي، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسنده حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما هذا؟ قال الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير ساعة، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. الله أكبر، ما هو كل يوم جمعة يوم مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد؟ اسمعي اسمعي، وما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كذب المسك، فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتم وعدي فسألوني أعطيكم، فيقولون ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. سبحان الله، النعيم، النعيم المقيم، النعيم المقيم هو ما أعده الله عز وجل لنا. ماذا ستفعلين؟ ماذا ستفعلين؟ هل تهتمي؟ هل تعلمي؟ هل تظني أن الله سيضيعك؟ كل ما يمر عليك من بلاءات، كل ما يمر عليك من ضيق، من فقد، من كان في الله تلف كان على الله خلف، من كان في الله تلف كان على الله خلف، لن يضيعك الرب عز وجل، سيخلف عليك الخير الكثير. ولكن لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن أراد أن يرضي ربه. أعد لنا في الجنة ما لا تتخيل. هقول لك يعني سريعا زي ما ذكرت اليوم الآخر، هقول لك ما قاله ابن القيم في الجنة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده،

يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ مش لسه قايلين؟ مش لسه قايلين؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقول الرب عز وجل: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا، قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل وعلا جل جلاله الحجب، ويتجلى لهم، فيخشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره ربه محاضرة، حتى أنه يقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي، يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذل الراجعين، ويا ذلة الراجعين، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه ورحمته أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فوض الأمر لله، لا تعتمد على الأسباب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. أي غرفة؟ يعني المنازل العالية، كما قال الشيخ السعدي: المنازل الرفيعة، المساكن الأنيقة، الجامعة لكل ما يشتهي وتلذه وتلتز الأعين. وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبروا فنعم عقبى الدار. ولهذا قال: ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم ومن ملائكته الكرام، ومن بعض على بعض يسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يبقى الشرط المهم في كل الصفات اللي موجودة في سورة قاف أو في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، كل الصفات يشترك فيها الصبر. الصبر هو مركب السائرين إلى ربهم. الصبر مع حسن الظن بالله. لازم العبد يؤمن أن الله حكيم، أن الله حكيم. فإذا ابتليت ببلاء فانتظري الفرج، فالزمي عبادة الصبر، فالزمي عبادة انتظار الفرج. فالصبر مع حسن الظن يأتي بانتظار الفرج، حتى لو العبد عاصي، حتى لو العبد عاصي ويبتلى ويتوب ويكرر الذنب، فما بين ذنبه وتوبته إلا أن يزول عنه الذنب تماما، فتنتظر الفرج حتى يخرج الله عز وجل من قلبه كل مرض. الله عز وجل يختبرنا. العبد لو مرض في قلبه، لو أنت بتبذلي جهدك عشان تتوبي وترجعي تاني، وتكتشفي لما يجي لك موقف أنك لسه زي ما أنت، ادعي الله عز وجل واصبري واحسن الظن، الله عز وجل يزول عنك هذا المرض. اوعى تفقدي الأمل في الله. من أعظم صفات عباد الرحمن أنهم صابرين على أنفسهم محتسبين الأجر، ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعضهم على بعض، يسلمون من جميع المنغصات والمقدرات. الدنيا مقبول على التنغيص والقدر. اوعى تطلبيها سالمة، اوعى يغرك أي حد ويقول لك أنا ما عنديش حاجة أنا زي الفل. نحن ننتظر وسيأتي الفرج. الدنيا كدر، وسبحان الله، ولا صغير راضي بصغره، ولا كبير راضي بكبر سنه، ولا صاحب مال راضي، ولا فقير راضي، ولا عندها أولاد راضية، ولا ما عندهاش أولاد راضية، ولا عندها زوج راضية، ولا ما عندها زوج راضية. كل هؤلاء خارجين من صفات عباد الرحمن. عباد الرحمن ما حكم عليهم من أقدار رضوا به، رضوا عن ربنا، راضين عن ربنا، راضين عن فعل ربنا عز وجل، خالدين فيها حسنت مستقر ومقامة. يقول ابن كثير: مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا. إذن واقع في قلوبهم أنهم لا يبغون عنها حولا، والله لا يزيلهم منها ولا يموتون. سبحان الله، أهل الجنة لا يبغون عنها حولا لما فيه من المتع، ولما هم فيه من المتع. أهل الجنة لازم تمرري على نفسك صور الجنة والكلام عن الجنة وتفاصيل الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأنت راض عنا. أعرف الفرق بين الدنيا والجنة. أعظم نعيم يمر عليك في الجنة هو من ذكرك. يقول الشيخ السعدي أن الله في سورة الفرقان يقول أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها. أخرج الواجب والمستحب من النفقات، هم مقتصدين في الإنفاق اللي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط، فالاقتصاد وتوسطهم في غيره من باب أولى. السلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، العفة عن الدماء، الإعراض والتوبة عند صدور شيء. أنهم لا يحضرون، المؤمنين لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، ولا يفعلون بأنفسهم ولا يفعلونها بأنفسهم، ويتنزهون عن اللغو والأفعال الرديئة التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مرؤتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خصيص قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح ذريتهم وأزواجهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لابد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم في الإمامة والصديقية. فيا لله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأذكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عز وجل عليهم ونعمته ورحمته التي جلها ولطفه التي أوصلهم إلى تلك المنازل، ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم همومهم وأوضح لهم أجورهم ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ويبذلوا الجهد في ذلك ويسألون الله الذي من عليهم وأكرمهم، الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وآن، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم. فلله الحمد، فاللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر لنا ذلك، فإن ضعفاء عاجزون من كل وجه. نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم. فاللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم كما أنعمت علينا بهذه الحلقة أن تمن علينا بالإيمان، وأن يكمل إيماننا بالإحسان، وأن توفقنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، فإنك ولي ذلك والقادر عليه. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبيل العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم وما ماشيكم، وتبوأت من الجنة منزلا. فاللهم لك الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله. جزاكم الله خيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وأنت عنا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.